الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف غفر الله لنا وله: من هو المحجوب عليه وما أحكامه وما فائدته؟ الجواب: وبالله التوفيق. حد الحجر منع المالك من التصرف في ماله، والحجر الشرعي المقصود به حفظ الأموال وصيانتها وإيصال الحقوق إلى أهلها، فهذا المعنى اشتركت فيه أنواع كلها، وهو ينقسم إلى قسمين: أحدهما من يحجر عليه لحظ نفسه لضعف عقله عن حفظ ماله وإحسان التصرف فيه، وذلك كالصغير والسفيه والمجنون، فيجب على وليهم منعهم من التصرف في مالهم، ويتولى هو حفظه والتصرف فيه، ولا يتصرف في مالهم إلا بما فيه مصلحة، فيجري عليهم من النفقة من أموالهم بالمعروف المحتاج إليه من تعلم علم أو صنعة، ففي أموالهم ولا يأكل من مالهم إلا إذا كان فقيرا أقل من كفايته وأجرة عمله، والضابط في الواجب عليه كما قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. قوله: إلا إذا كان فقيرا فيأكل أقل من كفايته وأجرة عمله، كيف يكون هذا؟ أليس بالمعروف والشيء؟ أليس بقدر عمله؟ لكن كيف؟ ما معنى قول أقل من كفايته وأجرة عمله؟ يعني ينظر أجرة عمله وأقل الأقل من أجرة عمله ويقارن بينهم وكفايته، يأخذ أقله، فيأخذ الأقل. فإن كانت كفايته 1000 وأجرة عمل مثله مع المحجور عليه 1005، كم يأخذ؟ 1000. يأخذ 1000. وإن كان بالعكس، إذا كان مثلا أجرة عمله 1000 وكفايته 1005، فيأخذ أيضا 1000. المهم أنه يأخذ الأقل في حاله، يأخذ الأقل في حاله. نعم. وهو البلوغ والرشد. فإذا بلغ ذلك وجرب رشده فوجد حافظا لماله محسنا للتصرف فيه دفع إليه، قال تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. والمشهور من المذهب أن الولاية في هذا الباب ليست كسائر الأبواب، فلا تثبت إلا للأب أو وصيه، ثم تنتقل بعده من الحاكم. والفرق بين هذا وبين سائر الأبواب، حاكم مراد به القاضي طبعا. نعم. والفرق بين هذا وبين سائر الأبواب أن المال تتعلق به المطامع النفسية والأغراض النفسانية، فيقدمها الإنسان على مصلحة مولي، فمنعت ولايتهم أصالة بخلاف ما فإنما معه من الشفق والحنو، وما له من التمول في مال ولده ما أثبت له الولاية. يعني لا تنتقل الولاية بعد الأب إلى الأم، ما تنتقل لا الأم ولا الإخوان الكبار، وإنما تنتقل إلى الوصي الموجود، فإن لم يوجد وصي تنتقل إلى القاضي وهو المعمول به الآن حاليا، تنتقل إلى المحكمة. نعم. والرواية الثانية عن الإمام أحمد: جواب هذا الباب كسائر الأبواب من الميراث والعقل والنكاح والحضانة وجميع الولايات التي تثبت لجميع عصبات ولا فرق بالحقيقة. وهذا رأي الشيخ، رأي الشيخ ابن تيمية أيضا، أنه إذا مات الأب فالولي يكون تنتقل العصبات إلى العصبات، فإن وجد مثلا عمه موجود فيكون هو الولي، أو ابن العم أو أخوه الأكبر مثلا يكون هو الولي. هذا على القول الثاني طبعا. المذهب لا تنتقل بعد الأب إلا إلى الوصي ثم إلى الحاكم. نعم. أحسن الله إليكم. وإذا شرفنا ألا يتولى مالهم إلا من هو عدل مرضي صارت ولاية أقاربه الذين هم أشفق الناس عليهم وأحرصهم على مصالحهم. بفتح الميم. صلى الله عليكم. وأحرصهم على مصالحه أولى بلا شك من ولاية البعداء الذين لو وجدت عدالتهم لم توجد فيهم من الشفقة ما في الأقارب، وهذا أرجح. يرجع دليلا. الثاني في المهجور عليه لحظ غيره، فمنهم المبتد يحجب عليه في ماله وقت استتابته لحظ المسلمين وحظ ورثته على اختلاف القولين. والمريض مرضا مخوفا يحجب عليه بما فوق الثلث لحظ ورثته. والراهن يمنع من التصرف في الرهن بلا إذن المرتهن لحظ المرتهن. والمشتري في الشخص المشروع يمنع من التصرف فيه بعد الطلب لحظ الشفيع. ومنهم المدين يحجر عليه لحظ غرمائه بثلاثة شروط. هذا المراد إذا أطلق المحجور عليه حظ غيره يراد به المدين، المدين الذي يحجر عليه لحظ غرمائه ويحجر عليه بثلاثة شروط. نعم. أن تكون ديونهم حالة، وأن تستغرق جميع موجودات، وأن يطلب بعضهم من زائدة الحاكم الحجر عليه. هذا المذهب. ايش عندك يا شيخ عمر؟ الشرط الثالث، وأن يطلب بعضهم من الحاكم الحجر عليه. هذا شو زائدة؟ كانت زائدة دي. زائد صارت زائد تمسح على اسمها زائد ما لها دا إيه بنت دول زائد. نعم. هذا المذهب عند شيخ الإسلام لا يعتبر الشرط الثالث بل زائدة شو عندك يا شباب؟ الزائدة يصير مجنون عليه. إيش؟ فزائده يصير محجورا عليه بمجرد استغراقهم لموجوداته. تكون سابقة في الأول. إيش؟ تكون سابقة في الأول من زائده بالهاء. بالهاء طبعا. شو وش وجهها؟ شو وجهها؟ يعني هو هيترك له الكفاية يا شيخ اللي يعيش به. لا هو يريد أن ينفي قول شيخ الإسلام. ما يرى الشرط الثالث؟ شيخ الإسلام يرى أن المدين إذا صار مديونا يحجر عليه شرعا من الشارع، ما يصح تصرف في ماله، بخلاف الحنابلة المذهب يقولون لا، لا بد يحجر الحاكم ولا تصرفه صحيح. فهو يريد الشيخ الإسلام يسقط الشرط الثالث، وأن يطلب بعضهم من الحاكم الحجر عليه، لا بد يطلبوا من القاضي حتى يكون محجورا عليه. إذا لم يطلبوا فلا يكون محجورا عليه ويكون تصرفه صحيح. شيخ الإسلام يقول لا يشترط هذا الشرط، قال لا يعتبر الشرط الثالث بل يصير محجورا عليه، المفروض بل يصير. أو تكون والله ما لها وجه، ما أدري. شيخ الحاكم حي يا شيخ، بل يعتبر الشرط الثالث فاصلة بل زائده يصير محجورا عليه مجرد استغراقهم لموجوداته. والله يعني تحتاج إلى تأمل، يعني لو حذفت استقام المعنى بل يصير محجورا عليه لمجرد استغراقهم لموجوداته. إذا استغرقت ديون جميع أمواله يكون محجورا عليه، تحتاج إلى تأمل. طيب هذا أيضا بيذكرها بعد فمن وجد عينا باعها زائدة على قول الشيخ، على نراجع. إذا ذيك زائدة نخليها نثبتها. نراجع كلام شيخ الإسلام. والله جيد. لكن الأخير هذا عن مذهب الذي سيأتي. يعني هذه نثبتها. الثانية. إيش؟ عندنا ثلاثة زائدة في الصفحة هذه. تجي واحدة بعد. نعم. وعند شيخ الإسلام لا يعتبر الشرط الثالث بل يصير محجورا عليه بمجرد استغراقهم بموجوداته، وإنما الحاكم يبين خافيا ويزيد مشتبها ويحل نزاعا، وإلا فلا يثبت حكما شرعيا وهو أقوى. وفي هذا القول من المصلحة للناس وحفظ حقوقهم ومنع الخونة من حصول مقاصدهم ومحرمة ما يوجب القول به. وإذا حجر عليه الحاكم امتنع عليه التصرف في ماله عيانه وديونه، وتعلقت حقوق الغرماء في ماله، فمن وجد عينا باعها زائدة أو أقرضها إياه بعينها ولم يأخذ من ثمنها شيئا ولم يتعلق بها حق للغير أخذها وسقط عوضها عن المحجور عليه. هذا شيء زائدة زائدة شو وجهها هنا؟ نفس الكلام يعني. ما أدري الشيخ هنا يقول فمن وجد عينا زائدة باعها أو أقرضها إياه بعينه. زائدة اللي ثلاث مرات تتكرر. طيب شوف الشيخ مكتوب عندك من وجد عينا زائدة باعها او اقرضها اياه بعينه. في تقديم وتاخير عند الشيخ. فمن وجد عينا زائدة يعني أي. ما اتضحت في بيجي كلمه ايضا نفس الشيخ زائدة لا ادري ثلاثة كيف بيعتبرها زي كذا؟ نعم. ومن كان له رهن اختص به وشارك الغرماء في الباقي إن بقي له شيء، وإن بقي من ثمن الرهن شيء بعد حق المرتهن رد عليه رد على بقية الغرماء ثم يقسم الباقي على الغرماء بقدر ديونهم بالقصاص. فهذا غاية ممكن من العدل، لأن القاعدة أن الحقوق المشركة هذا عندي إشكال فيها. شو عندك يا عم؟ وين؟ لأن القاعدة تقول أن الحقوق المشتركة المدنية إيش؟ المدنية هي على مال تشترك في الزيادة والنقص كل بحسب ماله المشتركة. إذا حقوق مشتركة لكن الدنية عندنا ما أدري المدنية المدنية إيه عندها مدنية أو المدنية. طيب المدلية على مال تشترك في الزيادة والنقص لأن القاعدة أن الحقوق المشتركة المدلية على مال تشترك في الزيادة والنقص كل بحسب ماله كزيادة أموال الشركة أو نقصانها، ومن هذا العون والرد بالفرائض. وإذا كان بعض الغرماء دينه مؤجل فهل يشارك الغرماء حالة حقوقهم أم لا؟ فيه قولان للمذهب، المشهور منها عدم المشاركة، بل يبقى دينه في ذمة المفلس وليس له في موجوداته شيء لأن دينه لم يحل. والثاني يشاركهم وهو أصح لاشتراك الجميع في وجوب الوفاء، ولأنه إنما دخل معه في المعاملة بحسب ما عنده من الموجودات، بل يكون صاحب الدين المؤجل بالحقيقة أحق من أصحاب الديون الحالة، لكون أصحاب الديون الحالة مدينهم معسر لازم عليهم إنظاره لازم عليهم إنظاره. صلى الله عليكم لازم عليهم إنظاره. فلما استدان دين مؤجلا صار ما عند المدين عيانا مال صاحب الدين المؤجل وعواضه. صار ما عند المدين أعيان مال صاحب الدين أو أعواضه على الأعواض صاحب الدين. صار ما عنده الذي عنده صار ما عند أعيان صار ما عند المدين أعيان مال صاحب الدين مؤجل أو أعواضه. فكيف يقال في هذه الحال يكون محروما؟ والأولون يتربطون بمال هذا المسكين صاحب الدين المؤجل، هذا لا يمكن أن تأتي به الشريعة أبدا. وهذا القول هو مقتضى خيار شيخ الإسلام حيث رأى أنه يحجر عليه، وإن لم يحجر الحاكم حفظا لحقوق الناس وردا للظلم بكل طريق. السؤال الستون، ما هي الصور التي يباح للإنسان فيها الأكل والتصرف بمال غيره بدون إذن؟ الجواب، اعلم أن الأصل احترام أموال الناس، فلا يحل لأحد مال غيره إلا بطيب نفسه. وطيب النفس نوعان، إذن لفظي وهذا ظاهر وليس هو المسؤول عنه، ونوع عرفي وهو الذي وقع السؤال عليه. فمتى دل الدليل العرفي على رضا الإنسان في الأكل بماله أو التصرف على هذا الأصل قوله تعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخر الآية. فهذا الأمر من دون إذن صريح، لأن هؤلاء المدفوعين قد جرى العرف والعادة في رضاهم. ولذلك قال الأصحاب: ولزوجة وكل متصرف في بيت تصدق منه بما لا يضر كرغيف ونحوه. ومن هذا التقاط ما سقط من الحصاد للزرع وما سقط من النخيل حيث جرت به العادة. ومن هذا الباب الأكل من الأشجار التي لا حافظ عليها ولا حائط من غير صعود شجرة ولا رميها بحجر. ومن الزرع الذي يمر به وشرب ومن الزرع الذي يمر به وشرب وشرب وشرب لبن الماشية. كل هذا مقيد بالعرف، فحيث جرى العرف بعدم المسامحة في شيء من ذلك منع لعدم وجود السبب المبيح. عجيب عن هذا إذن الشارع اللي هو الحائط. إيه لو أكل من الشجرة، ثمار الشجرة التي ليس عليها جدار، هذا إذن من الشارع. شيء خير بالعرف قريب. كذلك شرب لبن ماشية، هي هذا قيود، إنه لا يصعد الشجر ولا يرميها ولا يحمل أيضا معه. أي هذا إذن من الشارع، حتى لو تغير في العرف الشارع قد أذن فيه. لو بحثت أنا شفت الإنصاف كان أحد قيد بالعرف. شو ممكن نبغى بعضهم؟ ها؟ شلون؟ بين الشارع والعرف. طيب لا يشكل، لكن لو العرف ما يرضون مبرر. يقدم الشارع يقدم الشارع في الذكر. يعني لو اختلف العرف والشارع يقدم الشارع. لا لا، هم متفقون مع بعض شارع العرف. إيه. الشيخ ممكن صلى العرف الأول تقدم الشارع أصلاً يعني. لهم بناها على العرف. كل هذا مقيد بالعرف. فعن الشارع أدل فيه. كل هذا مقيد بالعرف. هل الشارع عدم فيه لأنه العرف كذلك عندهم؟ فحيث جرى العرف بعدم المسامحة في شيء من ذلك منع لعدم وجود السبب المبيح. طيب شوف راجع عموماً، شوف المسألة في المذهب أيضاً، هل يعلم بالعرف؟ نعم. ومن هذا ذنب الطعام عند الشراء تجربة له أو الأكل منه إذا جرت العادة بالمسامحة، كمن يكتال تمرا فيأكل منه قبل أن يدخل ملكه فقد جرت عادة الناس بالمسامحة به. ممكن هذا على العرف شيء؟ هذا يمكن، هذا يمكن، ما تدخل. السؤال الواحد والستون: ما الفرق بين الأشياء التي تصح فيها الوكالة والتي لا تصح؟ الجواب: من سعة الشرع أن أباح للإنسان أن يفعل الأشياء بنفسه أو يقيم مقامه من يتولى ذلك العمل. وهذا مضطرد في حقوق الله وحقوق عباده، إلا ما لا يحصل المقصود إلا بمباشرة الإنسان له وتوليه بنفسه. فإن هذا النوع لا تفيد فيه الوكالة، وذلك كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث والحلف ونحوها. والله ضبط جيد، لأن المذهب ما ضبطوا الأشياء التي يجوز التوكيل فيها والأشياء التي لا تجوز. قسموا نعم، قالوا هذا يجوز فيه التوكيل وهذا لا يجوز، تقسيم. لكن ما هو الضابط فيما لا يجوز التوكيل فيه؟ هذا يعني، وأظن أنها محاولة ليست ضابط يعني مضطرد. إلا ما لا يحصل المقصود إلا بمباشرة الإنسان له وتوليه بنفسه، فإن هذا النوع لا تفيد فيه وكالة. طيب الطلاق يجوز فيه وكالة، فيحصل المقصود به وبغيره. أما ما ذكره من الصلاة والصيام والطهارة من الحدث والحلف والظهار أيضا، كل هذا صحيح. نعم. وكذلك وكذلك كذلك حقوق الزوجات المتعلقة ببدنه كالقسم نحوه، فهذا هو الفرق. السؤال الثاني والستون: من هو الأمين وما حكمه؟ الجواب: وبالله الإعانة والهداية. أما الأمين فهو كل من ائتمنه الإنسان على ماله ورضي ببقائه بيده على وجه الإبقاء والاستعمال بعوض أو غيره. وأما حكمه فله أحكام كثيرة، منها أنه يجب عليه أن يحفظ ما بيده ولا يفرط فيه ولا يتعدى، فإن فعل ذلك زال ائتمانه وتحتم عليه ضمانه، وأنه يجب عليه الرد إلى صاحبه أو إلى من يقوم مقامه إذا طلبها إذا لم يبق للأمين حق فيها. وكل هذا مستفاد من قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأمر بأدائها إلى أهلها، ومن لازم الأداء الحفظ، فإنه لا يتم بدونه. فدخلت الأمانات الودائع والرهون والأعيان المؤجرة وأموال الشركة على اختلافها، والأعيان الموكل عليها حفظا وتصرفا، والأموال التي هو ولي عليها كالولي على مال اليتيم والوقف والوصايا والوصي وما أشبه ذلك. ومن أحكام الأمناء قبول قولهم في التلف وعدم التفريط، سواء كان لهم حظ أو كان قولهم في التلف وعدم التفريط. نعم. صلى الله عليه وسلم: سواء كان لهم حظ أو كانوا محسنين، لأن هذا مقتضى كونهم أمناء، وهو مقتضى ائتمان الإنسان لهم، فإنه رضي أن تكون أيديهم على ماله كيده، فقد أقامهم مقام نفسه فلا ضمان عليهم. لكن لو ادعوا التلف بأجر لا يخفى فلا بد من إثباته، وإلا لم يقبلوا، لأن الحس يكذبهم، وإذا تلفت وقبلنا قولهم لم يضمنوا شيئاً إلا العالية، فإنها مضمونة على المذهب إلا إذا تلفت فيما استعيرت له أو كانت وقفاً ككتب علم وسلاح، وإذا أعرها المستأجر لأنه فرع من الضمان عليه، وإذا أركب دابته منقطعاً بالثواب فهذه لا ضمان فيها حتى على المذهب. والصحيح الرواية الأخرى عن الإمام: أركب دابة منقطعا، يعني شخص في السفر مثلا وأعطاه إيش دابته يركب عليها، فإذا تلفت لا ضمان عليها لا ضمان عليه فيها إلا إذا إيش كان معه، لا ضمان عليه إذا كان معه، إذا كان معه، أما إذا لم يكن معه فيضمنها. نعم. والصحيح إذن أربع أحوال على المذهب لا تضمن فيها العالية: الأولى إذا استلفت فيما استعيرت له، والثانية أو كانت وقفا، والثالثة إذا عارها المستأجر، إذا عار العين المؤجرة فإنها غير مضمونة على المستعين منه. لماذا؟ لأنها غير مضمونة أصلا على المستأجر، مستعير من المستأجر من باب أولى لا يضمن. والحالة الرابعة إذا أركب منقطعا الثواب، فهذه الأربع صور على المذهب ليس فيها ضمان. نعم. والصحيح الرواية الأخرى عن الإمام أن المستعير كسائر الأمناء لا ضمان عليه إلا إن شرط على نفسه الضمان، ولو كان ضامن لضمن في هذه المسائل الأربع، إذ لا فرق بين الجميع. وإذا ادعوا الرد فلا يخلو إلا الأمين. إذا ادعى الرد هل يقبل قوله أو لا يقبل قوله؟ وهذه مرت معنا في القواعد. نعم. وإذا ادعوا الرد فلا يخلو إما أن يدعوه إلى من ائتمنهم أو إلى غير من ائتمنهم، يعني يدعون الرد إلى من ائتمنهم، أو يدعون الرد إلى غير من ائتمنهم كالورثة. فإن ادعوا الرد إلى غير من ائتمنهم لم يقبل قولهم إلا ببينة، وإن ادعوا الرد إلى من ائتمنهم إذا ادعوا رده زيد أودعهم أو أودع مثلا عمرا شيئا فمات زيد، فادعى عمر أنه رد الأمانة إلى ورثة زيد، فلا يقبل قوله إلا بنيّة. هذه إذا كان غير من ائتمنها، لكن لو ادعى الرد إلى من ائتمنها. وإن ادعوا الرد إلى من ائتمنهم فإن كان لهم حظ في قبض تلك الأمانة كالعين المؤجرة أو المعارة والوكيل والدلال بجعل تجي بتثبيت الجعل جي. والدلال بجعل لم يقبل قولهم وإن لم يكن لهم حظ بل هم محسنون إحسانا محضا وادعوا الرد قبل قولهم بأيمانهم. إذن إذا لم يكن لهم حظ فيقبل قولهم في الرد مع اليمين، وإن كان لهم حظ في هذه العين فلا يقبل قولهم في ردها إلى صاحبها إلا ببينة. إلا ببينة. نعم. وكل من قلنا القول قوله في حقوق الآدميين فلا بد من يمينه، لأن هؤلاء محسنون هم على المحسنين من سبيل. ومن أحكامهم أن إقرار الإنسان على ما تمن عليه مقبول، لأن صاحبه نزله منزلة نفسه، فإذا أقر على ما بيده من أنواع التصرفات وصفاتها كان مقبولا. ومن أحكامهم أنه إذا زال الائتمان وانتقل الشيء إلى آخر وجب عليه الرد أو التمكين من الرد بالإعلان والإخبار ووقف التصرف المستفاد بالإذن الصادر من المؤتمن حتى يوجد بعد ذلك إذن جديد. السؤال 63: ما هي شركة التصرف وما الحكمة بها والحكم؟ الجواب: بالله التوفيق. أما الفائدة والحكمة في المشاركات فإنها حصول التعاون بين الشركاء والتناول في الأموال والأعمال والتعاون العقلي والتعاون العملي، فمن رحمة الشارع وحكمته إباحتها جميعا والحث عليها وعلى المناصحة كما في الحديث يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما. ومقتضى هذا الحديث وغيره أن جميع المشاركات في كل تصرف جائزة ما لم يمنع منه مانع شرعي، وأنواعها: إما أن يقع الاشتراك في المال والعمل منهما كشركة العمل والوجوه، وإما أن يكون شريكين في العمل وحده كشركة الأبدان، وإما أن يكون من أحدهما المال ومن آخر العمل وهي المضاربة، وإما أن يجمع ذلك كله فهي شركة مفاوضة. وعلى كل حال فلا بد من العلم بالمال الذي وقعت فيه الشركة. كم نوع يعني وهي خمس؟ خمس: العنان واحد، وجوه اثنين، الأبدان ثلاثة، مضاربة أربعة. هي أربعة حقيقة: مفاوضة، مجموع هذه الأربعة، يعني نخليهم خمس كالمذهب، المذهب يخلونها خمس. نعم. وعلى كل حال فلا بد من العلم بالمال الذي وقعت فيه الشركة والعمل الذي وقعت عليه، ولا بد فيها من العلم بمال كل منها بمال كل منهما من الكسب والربح، ولا بد فيها من العدل وهي الاستواء فيما يحصل لهما من المكاسب والأرباح وما عليهما من النقص والإجاحة. فإذا جمعت هذه الأمور كانت مباحة حلالا، وإذا اختل واحد منها اختلت الشركة وفسدت. وأما اشتراط غير هذا من الشروط التي لا دليل عليها وهي تضييق ما وسعه الله كاشتراط وهي تضيق صلى الله عليكم وهي تضيق ما وسعه الله كاشتراط المال فيها أن يكون من النقدين المضروبين. هذا المذهب يشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين. تجود بالفلوس يا أبكم؟ لا وغش يصير يجوز. إيش؟ الغش يصير في النقدين يجوز. طيب الفلوس؟ فلوس ما يصح. طيب أو أنه إذا اشترك ثلاثة: واحد منه العمل والآخر منه الدابة والثالث منه المحل، أو معه رابع منه الطاحونة والمعصرة لم تصح، فإنها وإن كانت المشهور عند أصحابنا المتلقين رحمهم الله وغفر لهم فإنها ضعيفة جدا. والقول بصحة ذلك قول محققي أصحاب الله أعلم. واعلم أن المساقات والمزارعة داخلان في أنواع الشركة يشار. طبعاً باب المساقات يأتي بعد إيش؟ باب الشركة. في الحقيقة شركة يعني قريب من الشركة جداً. نعم. شيخ فتح التاء هنا. أشوفه. شن لك يا شيخ المرعى من المساقات؟ هي مربوطة عدل. هذه مساقات. وعلم أن المساقات والمزارعة. واعلم أن المساقات والمزارعة داخلان في أنواع الشركة يشاركانها في أكثر الأحكام، لأن من أحدهما الأرض والشجر الذي لم يغرس، ومن الآخر السقي والعمل والثمرة بينهما على حسب شرطيهما. وكذلك المزارعة من أحدهما الأرض ومن الآخر البذر والسقي والإصلاح والغلة بينهما، فيصحان بجزء مشاع معلوم من الثمر والزرع، وبشيء معلوم مقدر مضمون. لا مشاع، لكن قوله مقدر معلوم يعني نفس المعنى، يعني له ربع الزرع وهذا له ثلاثة أرباع، هذا معنى معلوم. فالأول مشاركة يشتركان في الزيادة والنقص، والثاني إجارة يلزم العامل ذلك المقدر من دراهم أو غيرها، ولو من جنس الخارج من الأرض، ولو جميع الغلة. وكلا الأمرين قد ثبت جوازهما مع مصلحة الناس، وبعضهم يرغب هذا دون هذا، وهذا على صحيح المذهب. لا بد أن يكون البذر من رب الأرض. شو عندك يا عمر؟ وهذا على صحيح نقطة والمذهب. إيه والمذهب عدنا الأبواب. لأن هذا على الصحيح القول، هو ترجيح الشيخ في كلمة زائدة، وهذا على الصحيح نقطة والمذهب. لابد أن يكون البذر من رب الأرض، والمذهب هذا المذهب الذي مشعر إليه الزاد أنه لا يشترط، ها؟ مشعر القول الآخر اللي هو صعب الزاد، ولا يشترط إيش؟ كون البدري والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس. هذه فرقة من جوانب على العمل وعليه العمل الآخر. السؤال 64: ما هي العقود اللازمة والجائزة والفرق بينهما؟ الجواب عليه نتوكل ونسأله الهداية والصواب. اعلم أن العقود لما كانت تابعة لمنافع الخلق ومصالح متنوعة اختلفت أحكامها باختلاف تلك المنافع، وهي ثلاثة أقسام أو أكثر. أحدها عقود لازمة، وهذه نوعان: أحدهما يلزم بمجرد عقده فلا يثبت فيه خيار المجلس ولا شرط، وقد يثبت في بعضه خيار العين، وذلك كعقد الوقت والنكاح ونحوها. عقد الوقت شنك يا شيخ؟ عقد الوقت والنكاح ونحوهما. وقت عرفنا عقد الوقت، نقول لعلها عقد الوقت، نقول نكتب عليه لعلها. هل يثبت خيار العين في الوقت؟ لا يثبت أي خيار. قال: ولا شرط، وقد يثبت في بعضه خيار العين وذلك كعقد الوقت. النكاح كعقد الوقت ولا؟ الوقت ما يثبت في خيار العين. لما تقول الوقت لا، يقول وقد يثبت في بعضه مثل النكاح. نقول لعلها. صلى الله عليكم. يعني النكاح ما يسعى يقول أنا بتزوج بجربها المدة شهر، أو هي تتزوج يقول أنا بجرب الرجال المدة شهر، ما يسعى. والثاني عقد لازم، ولكن جعل له الشارع خيار مجلس وسوغ للمتعاقدين أن يمد في ذلك بخيار شرط لكثرته. هذا حقيقة خيار الشرط، هو في الحقيقة إيش؟ تمديد. أي تمديد وتطويل لخيار المجلس. نعم. وربما حصل من غير فكرة وترون، فجعل الخيار فيه لاستدراك العلة، فات عن الإنسان من الحظوظ. استدراك مال العلة إيش؟ استدراك مال ما لعله فات على الإنسان. استدراك ما لعله فات على الإنسان من الحظوظ. عدل. نعم. ما لعله. نعم. فجعل الخيار فيه لاستدراك ما لعله فات على الإنسان من الحظوظ، وذلك كالبيت بأنواعه، إلا أن الأصحاب لم يجعلوا خيار شرط، بما قبضه. قبضه ضم الضاد، شرط لصحته. إيش؟ قبضه. أي فيما قبضه شرط لصحته. في الذي قبضه شرط لصحته. للذي في لم يجعلوا خيار شرط فيما قبضه شرط لصحته، كالسلم وبيع الربويات بعضها ببعض. وشيخ الإسلام رحمه الله يجوز فيها خيار الشرط لعدم المحذور في ذلك وللمصلحة في ذلك والإجارة وما أشبهها من العقود. والصحيح أن المساقات ما السبب تعرف كان؟ يكون جمع المساقات. إيه. إنتها مربوطة مفروض. ممكن جمعها بين التميز كمان. خاطئ كسر تحتها. مساقات جمع مساقات. ما تجمع هيك مساقات. جمع مساقة. أجمع مساقة وجمع حكمة تأنيس ونصبها بالكسر. مساقاتي ومزارات. صحيح. عفو الله. عندك تمثال مربوطة يا شيخ عمر؟ ولا يذكر الفقهاء إلا مساقة. تمثال مربوطة. طيب. والمزارعة. والمزارعة من هذا الباب عقود لازمة لأنها شبيهة بالإجارة. مذهب أن عقود إيش؟ مساقة مزارعة جائزة بذكرها. وهي إحدى الروايتين عن الإمام عليه عدد الناس، والمذهب أنها من القسم الثاني وهو العقود. الجائزة من الطرفين، والأول أصح. القسم الثاني العقود الجائزة من الطرفين، لكل منهما فسخها، وذلك كالوكالة والولاية وأنواع الشركة سوى المساقات والمزارعة. لا زال ما استفدت تام مشكلة. والجعالة قبل العمل وبعده فيه خلاف. فهذا النوع ينفسخ بموت أحدهما واختلال تصرفه بخلاف النوع الأول، فإنه لازم ويقوم الوارث في الإجارة ونحوها مقام مورثه، ويستثنى منه إذا جر الموقوف عليه الوقف فانتقل إلى من بعده فالمشروع انفساخه. والصحيح أن لحظة شوي. نعم. ويستثنى منه شو اللي عندك يا شيخ عمر؟ لا أجر. انت بعد ما ماشي ما شاء الله. مسألة جديدة. ما في إلا جر الولاء، هو اللي جر الولاء، جر الوقف. ويستثنى منه إذا أجر الموقوف عليه الوقفة. إذا الوقفة أنا حتى المحقق الموقوف عليه الوقفة مفعول به، فانتقل ويستثنى منه إذا أجر الموقوف عليه الوقف فانتقل إلى من بعده فالمشروع انفساخه. والصحيح أنه لا ينفسخ كما لا ينفسخ إذا أجره الناظر الخاص أو العام، لأنه وإن كان الريع والغلبة ينتقل إلى الفضل الثاني مثلا، فالتصرفات باقية أحكامها كسائر الإجارات، ولو كانت تنفسخ لم يكن المستأجر على ثقة مما استأجره، وهذا ظاهر ولله الحمد. القسم الثالث لازم من أحد الطرفين. القسم الأول لازم الطرفين، الثاني جازم الطرفين، الثالث لازم من أحد الطرفين جازم الآخر في حق الآخر. ويعني أقوى مثال على هذا ما هو؟ الرهن. الرهن. الرهن لازم في حق من؟ الرهن. وجاز في حق المرتهن. وضابط هذا إذا كان حقاً على زيد وهو لعمر، فعمر الذي له جائز في حقه، وزيد الذي عليه لازم في حقه. وذلك كالرهن جائز في حق المرتهن لازم في حق الراهن، وكذا الضمان والكفالة في حق المضمون له والمكفول له جائز في حق الضامن والكافل، في حق المضمون له والمكفول له جائز، وفي حق الضامن والكافي لازم، والله تعالى أعلم. كذا عندك عمر الكافي؟ وكذا الضمان والكفالة في حق المضمون له والمكفول له جائز. أيوة. في حق الضامن والكافي لازم. كافي. ما يستعمل الفقهاء كذا. كافي. إيه. استجيب منها. السؤال الخامس والستون: من عمل لغيره عملا فما له عليه؟ الجواب: لا يخلو من أحوال، إما أن يكون متبرعا بعمله فهذا ليس له شيء عليه وإنما هو محسن، وإن كان عمل له بعوض، فإن كان محدود العمل ملزما به العامل فإجارة. نعم، فإجارة أبو. فإجارة. فإجارة يجب المسمى. مسمى. يجب المسمى إذا عمل له العمل وهو عبد لازم من الطرفين، وإن كان العمل غير محدود أو محدودا غير ملزم به العامل فهو جعالة إذا حصل له العمل صار بمنزلة الإجارة، وفي وجوبه فائد أجرة. وقبل ذلك يكون العقد جائزا من الطرفين، وإن كان بإذنه من غير أجرة ولا جعالة فله أجرة المثل، خصوصا إذا كان مستعدا لذلك كالحمال والحمام وصاحب سفينة والبنا ونحوه، وهذا أيضا حكمه كالإجارة. والفرق بين الإجارة والجعالة من وجوه: أحدها أن الإجارة عقد لازم والجعالة عقد جائز. ثانيها أن الإجارة لا بد أن يكون العمل معلوما كالعوض، والجعالة قد يكون معلوما كمن بنى لهذا البيت فله كذا، وقد يكون مجهولا كمن رد لقطتي فله كذا. ثالثها الإجارة تكون مع معين والجعالة يعني مع شخص معين، مع زيد من الناس. الجعالة تكون مع معين غير معين، من بنى لهذا الحائط فله 100 ريال ويجي على أي واحد يبني ياخذ. ثالثها الإجارة تكون مع معين والجعالة تكون مع معين وغير معين. رابعها الجعالة أوسع من الإجارة، ولهذا تجوز على أعمال القرب كالأذان والإمامة وتعليم القرآن ونحوها بخلاف الإجارة. خامسها الجعالة لا يستحق العوض حتى يعمل جميع العمل. وأما الإجارة ففيها تفصيل يرجع إلى أنه إن لم يكمل الأجير ما عليه، فإن كان بسببه ولا عذر له فلا شيء له، وإن كان التعذر من جهة المؤجر فعليه جميع الأجرة، وإن كان بغير فعله بما وجب في الأجرة بقدر ما استوفى. طيب حتى لو كان مثلا إيجار على عمل في الذمة، تفصيل الشيخ والله ممتاز، على عمل في الذمة يعني استأجرتك أن تبني لهذا الحائط بألف ريال، في نص البناء قلت لك خلاص شكرا، طبعا لا يجوز لأن العقد لازم. طيب أنا فسخت، هل أنت تستحق الأجرة كلها؟ صاحب العمل اللي عامل العامل. الآن اللي فسخ الطالب هو اللي نعم المؤجل إيه مستأجر يستحق ها لقيا كله. طيب أنت ما بديت كل الجدار هو اللي كنت ضرر يعني حجز الوقت عليه يعني حجز الوقت عليه ما راح يشتغل في مكان ثاني خلاص يعني طيب لو فسخ العامل إيش يعني قدر العمل ها قدر العمل هل يأخذ أجرة عمله تبني الجدار هاي كثر تبني الجدار بألف ريال وبعدين قال يوم بين النص قال مع السلامة لا أنا في جدار بهالشكل معين طول وعرض صحيح برقية إذا ما لهم شيء إذا في العكس مفروض إنه يأخذ كل الأجرة أي نعم لكنه غير مصوص مصوص في العين إجارة العين إجارة العين نصوا على أنه لو أخرجه قبل انتهاء مدة فلا يستحق من أجرته شيئا وأما إذا خرج المستأجر من الشقة مثلا قبل انتهاء الأجرة فعليه كل الأجرة فعليه كل الأجرة لكن الإجارة عن عمل الذمة ما نصوا على شيء لكن هذا قياس هذا قياس تخريج ها تخريج نعم هو شيخ واحد واحد بيعمل قربة ما خدش وما ادروش حاجة هم ايش؟ واحد بيبي أزب مثلا هم ما أعطوا له فلوس حق الأذان أيه. هل انه يطالب؟ اي له يطالب هو يعرف انه اذا أذن ياخذ شيء أيه. مبلغ معين اي له يطالب حتى لو جعاله ما يمشي يعني كل اجاره تتخرج على هذا الشيء والله هذا يعني اقرب هذا اللي الفرق بينها شوف بين الجعاله هذا اللي يكون فيه بينها وبين الجعاله فرق أيه. الجعاله لو فسخ العام الجاعل اثناء العمل فالعامل اجره ايه بقدر العمل ايه بقدر العمل احنا ما قلنا هذا القياس بتصير الاجاره نفس الجعاله هم اصلا مختلفين ايه واحنا قلنا ايش يعني يلزم هذا القياس يلزمه كل الاجره ايه الشيخ لأن عقد لازم لا يجوز أن يفسخه عقد لازم يقول يوم استوى نصف الجدار قال خلاص اتكمل يعطيه الألف ريال كلها هل واحد بيوصل واحد مشوار نصف المشوار قال خلاص نزل لي أيوة طيب هو حجز نفسه عليك خلاص مثل الخياط أيضا الشيخ إيه كل خياط لو جيت عند خياط تخيط لي 100 ريال يوم خياط ما قلت لك خياط نعم شو بتسوي بتسوي قماش قصصه الآن مثل الطابوبة مواد و... صحيح عقد لازم ها؟ عقد لازم وهو أيضا عقد لازم ليس جعالة شيخ بالنسبة الآن اللي تسد أعمال مثلا بلدية في الشوارع وكذا لو كان يعطون مهلة للمقاول مثلا لمدة سنة أخر مثلا إلى سنتين أو سنة ونص إذا كان ما في شرط ينص على إذا تأخرت المدة شد جزاء إيش الحكم الشرعي والله ما عليه شيء لكن الآن في الفترة الأخيرة أو السنوات الأخيرة يجعلون شرط جزائي إذا تأخر شهر فيدفع مبلغ من المال شهرين يدفع الضعف وهكذا وأكثر المجامع الفقهية على جوازه نعم شيخ أعد وأما الإجارة صلى الله عليكم أما الإجارة ففيها تفصيل يرجع إلى أنه إن لم يكمل أجيره ما عليه فإن كان بسببه ولا بسبب الأجير ما كمل الجدار ما كمل بناء الجدار نعم ولا عذر له فلا شيء له وإن كان التعذر من جهة المؤجر فعليه جميع هذا اللي نص عليه الشيخ سعدي شفت ما هو فعليه جميع الأجرة متى يكون بمقدار الأجرة قال لك الأخير في الحالة الثالثة وإن كان بغير فعله ما وجب من الأجرة بقدر ما استوفى جميل تقسيم متميز جدا لو انهدمت الدار ومستأجر الدار وانهدمت أو مثلا يبني نصف الجدار لما وصل النصف جاءت البلدية قالت احنا بنشيل هذا الجدار أصلاً. هذا التعذر بغير فعلهما فللعام الآن بقدر قدر ايش يكون سبب خارج نصف الأجر مثلا يكون سبب خارج سبب خارج نعم زي قلاع الدرس قلاع الدرس لو هو استأجر القلعة اثنين فبرئ واحد طالب يبقى برئ يعني يوم جي شيء شيء طبعا ما شاء الله أيوة بس شال واحد واحد لا وهالدرس ما شاء الله معاهد يعني نصف الأجر صح طيب. وإن كان عمله بغير أجرة لفظية ولا عرفية ولا جعالة. أش عندك عمر؟ نعم جعالة. ولا جعالة بإذنه. نعم. ولا جعالة بإذنه. نعم ولا جعالة بإذنه أو غير إذنه فلا شيء له إلا في تخليص ماله من ملكة فله أجرة المثل. وإن كان العمل الذي عمل لغيره أداء واجب عنه وقد نوى الرجوع فإنه يرجع عليه. السؤال السادس في الأول أول اليوم ما يتطور ما نحن ساعة ما شاء الله ساعة أخذنا ما شاء الله أقل من ساعة بس 5 دقائق زين بارك الله تعالى صلى الله عليه وسلم. يو كم تاريخ؟ 8 5 شو طارق هذا الدوام؟ حضر أسبوع أمس اليوم؟ سلم عليك والله السلام